الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة عظيمة من رسائل الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح الثمين رحمه الله تعالى، وهي بعنوان الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. ولما نتحدث أو يتحدث الشيخ عن الخلاف بين العلماء، يتحدث عن الخلاف بين علماء السنة والجماعة، وليس الحديث بين علماء الملة كلها ولا بين علماء الأمم، فإن الخلاف بين علماء المسلمين وعلماء غير المسلمين راجع إلى قضية حسن المقصد وليس غير، وكذلك الخلاف بين علماء أهل السنة وبين علماء أهل البدعة راجع إلى حسن المقصد، فأكثر خلاف أهل الحق وأهل الباطل بسبب سوء المقاصد، ولكن إذا كانت المقاصد كلها حسنة فما هي أسباب اختلاف العلماء ولماذا يختلف العلماء؟ هذا السؤال نسمعه كثيرا ولا بد من الجواب عليه ومعرفة موقف المسلم من خلاف العلماء. فنبدأ بقراءة هذه الرسالة والتعليق على ما يحتاج منها إلى تعليق والقراءة مع الشيخ الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته المسماة الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثيرين، وقد يسأل البعض لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه، ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الناس، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس، لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. لهذا رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. لا شك أن هذا الموضوع الجواب عليه رفع للتشويش ودفع للتشكيك، فينبغي معرفة أسباب الخلاف بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الخلاف بينها لم يكن في أصول دينها ومصاليه الأصيلة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية، وهو أمر لا بد أن يكون. وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي. طبعا هنا قول الشيخ أن الخلاف بينها لم يكن في أصول الدين، المقصود هنا بينها الضمير راجع إلى أهل السنة والجماعة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقي. وإلا فإن أهل البدع مع الأسف الشديد خالفونا في أصل العقيدة ومصادر العقيدة، وخالفونا فيما تمس وحدة المسلمين مع الأسف الشديد نقول. وإلا كان الواجب على الجميع عدم الاختلاف في أصول العقائد ومصادرها الأصيلة، وعدم المساس بما يضر وحدة المسلمين. نعم. قال رحمه الله: أولا، من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين بيانا شافيا كافيا لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلالة بكل معانيها، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، وكان الناس في عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها. أحسن الله إليكم. أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم ينزل حكمها، ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها. وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: يسألونك عن كذا، فيجيب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي الجواب نص آية تتلى، وقد يأتي الجواب نص حديث ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لو سمحتم الصوت، ذكرت لكم قبل أن المسجد حرم إلى اثنان شخصان لا يجوز التكلم، فكيف يجوز أن تتحدث مع الناس؟ المسجد له حرمة، والصلاة لها حرمة، والناس لهم حرمة، وحلق العلم لها حرمة. ايش كنا نقول؟ نعم، قد يأتي الصحابة ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب بنص آية مثل ما ها هنا في هذه الأمثلة، وقد يأتي الجواب بنص حديث كما في حديث أخرى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي الجواب بصورة الإقرار. فهذه ثلاثة أنواع لأجوبة الشرع على أسئلة السائلين في زمن نزول الوحي. نعم. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلى غير ذلك من الآيات. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها، ولكنه اختلاف سنبينه إن شاء الله بعض أسبابه. ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد، لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سيسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لا بد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، وهو ضعيف في تذكره وفي نسيانه، وهو ضعيف في نباهته وانتباهه. فيحصل الضعف من عدة جهات: من جهة العلم أحيانا، ومن جهة العمل أحيانا، من جهة الإحاطة أحيانا، ومن جهة التذكر والنسيان أحيانا أخرى. نعم. قال رحمه الله: ولذلك لا بد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة، مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي. هناك رسالة لأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة قيمة أيضا، فيها بيان أسباب اختلاف العلماء، وهذه الرسالة فيها ذكر أسباب كثيرة أكثر من هذه الأسباب السبعة التي ذكرها الشيخ، وهي أطول من هذه الرسالة، ولكن هذه الرسالة التي ذكرها الشيخ هي مختصرة ونافعة. إذن لا بد أن ننتبه إلى القواعد العامة. الأولى: أن الاختلاف بين العلماء الموثوق بعلمهم لا يكون سببه سوء القصد، لأن العلماء الموثوقين نياتهم حسنة. ثانيا: أن الاختلاف بين العلماء الموثوقين بعلمهم من أهل السنة والجماعة لا يقع بينهم اختلاف في الأصول والعقائد ووصول الديانات. إذن أين يقع عندهم الاختلاف؟ أولا: يقع الاختلاف في بسبب الضعف، سواء العلمي أو العملي، أو بسبب التذكر والنسيان أو الإحاطة والشمول، لكنه كثيرا ما يقع في أمور الحلال والحرام، فيما يجوز ولا يجوز، فيما هو مباح أو ليس بمباح. وهذه الاختلافات الواقعة يقول الشيخ إنها راجعة إلى سبعة أسباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السبب الأول أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه. قال: وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة رضي الله عنهم، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقع للصحابة من هذا النوع. السبب الأول وهو أكثر سبب وأظهره، أن الذي خالف ربما لم يبلغه النص المعين، لم يبلغه الحكم المعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول، فإننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله وغيره، حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم، فاستشار المهاجرين والأنصار، واختلفوا في ذلك على رأيين، وكان الأرجح القول بالرجوع. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائبا في حاجة له فقال إن عندي من ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث. إذن أفادنا هذه القصة أولا أن سبب الاختلاف عدم العلم بالنص، ثانيا أن كبار العلماء قد يخفى عليهم بعض النصوص مثل ما خفي على عمر رضي الله عنه وعلى عثمان وعلي وطلحة والزبير هذا النص، وحفظه عبد الرحمن ابن عوف. وفي هذا أيضا دلالة إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا اختلفوا ثم جاءهم النص يدعون اختلافهم ويتمسكون بالنص. هذه ثلاثة فوائد من هذه القصة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثال آخر، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة عندهما وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر و10، وإذا انقضت 4 أشهر و10 من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهي، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي أن يؤخذ بالصورة التي تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن السنة فوق ذلك. فقد طبعا ما أخذ علي وما أخذ ابن عباس رضي الله عنهما ما أخذ صحيح من حيث التأصيل الفقهي والتأصيل الاستدلالي الأصولي، وهو أن النصين إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه وأمكن الجمع بينهما على صورة معينة فأنت تأخذ بالنصين معا. لاحظنا، وهذا معمول به عند الفقهاء علماء كلهم. فلماذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهما في عدة الحامل مرجوح مع أنهم قالوا بمدلول النصين معا؟ الجواب لأن النص إذا وجد يترك الاستدلال، النص إذا وجد تترك الاستنباطات وتترك أنت فهمك. فعلي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما لما قال بمقتضى الدليلين ثم جاءت السنة، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا إن عدة الحامل الوضع، وإن كان هناك اختلاف عن الحنفية في هذه المسألة لأنهم يرون بقول علي. نعم. ولكن السنة فوق ذلك. أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن السنة فوق ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها، في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن دلنا هذا على أن حديث سبيعة الأسلمية في إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتزوج بمجرد الوضع على أن الشارع عمل بعموم نص وأولاة الأحمال أجلهن، وأن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أن ذاك مخصوص بغير الحامل، وهذه أولاة الأحمال عام في كل ذات حمل، وتلك عام في كل من عدا ذات الحمل. فإذا الآن نأخذ بالنص. قال الشيخ نعم. قال رحمه الله: وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما لأخذ به قطعا ولم يذهب إلى رأيهما. وهذا كثير، لو بحثنا عن ترك علماء الصحابة والتابعين لأقوالهم واجتهاداتهم لما بلغتهم النصوص لطال بنا المقام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه كان يرى متعة النساء حتى بلغه المل، كان يرى جواز ربا الفضل دون ربا النسيان حتى بلغه النهي، فرجع رضي الله تعالى عنه، كانوا رجعين إلى الحق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. ونحن هذا السبب وهو أن الحديث أو الدليل قد وصل إلى المجتهد لكنه يرى أن الحديث لا يثبت، لاحظ، فهو لا يخالفنا لو ثبت الحديث وإنما خالفنا لأن الحديث عنده لم يثبت، فهو يرى أن ناقل هذا الحديث قد وهم أو أخطأ أو إلى آخر، وإن كان غيره من العلماء ربما يصح الحديث. ومثال ذلك أيوه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن نضرب مثلا أيضا ليس في من بعد الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الوكيل عمل بعموم وللمطلقات متاع بالمعروف، عمل بهذا العموم صح ولا لا؟ الوكيل عمل بهذا العموم وللمطلقات متاع بالمعروف، فأرسل الوكيل بشعير نفقة لها مدة العدة وهي في الطلقة الثالثة، فسخطت الشعير وجاءت وأبت أن تأخذها وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد إيش؟ شيء أكثر من الشعير. أيوة. فأخبرها الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، يعني حتى الشعير راح والسكنى راح ما لها شيء، فدلنا على أن قوله وللمطلقات متاع بالمعروف خاص بالمطلقة الطلقة الأولى والثانية، ثالثة خلاص خرجت من ذمتك ليش تنفق عليها؟ واضح هذا ولا لا؟ اللهم في صورة واحدة فقط وهو أن يحصل الطلاق قبل الدخول، ها؟ أن يحصل الطلاق قبل الدخول فهنا أنت مخير، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، فمتعوهن وسرحوهن صراحة، هنا يبقى لها المتعة. طيب هذه مسألة غير وتلك غير. إذن على ضوء حديث فاطمة المطلقة الطلقة الأولى لها إيش؟ النفقة حتى تخرج من عدتها لأنها لا زالت زوجة، المطلقة الطلقة الثانية لها النفقة حتى تخرج من عدتها لأنها لا زالت، الطلقة الثالثة ما يمكن تزوجها شلون ينفق عليها؟ واضحة، واضح من حيث النص ومن حيث المعقول. أيوة. قال رحمه الله: نعم. فأخبرها النبي يعني عليها المطلقة الحامل هل عليها النفقة؟ إن كانت طلقة الأولى قطعا قطعا لها النفقة حتى تضع الحمل، واضح؟ إن كانت طلقة الثانية قطعا لها الحمل، إن كانت الطلقة الثانية الثالثة فلها النفقة لأجل الحمل مو لها، هي فرق بين الأمر. نعم. قال رحمه الله: فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها إلا أن تكون حاملا، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولذلك قال العلماء ذات الحمل نفقتها لأجل الحمل، هي قاعدة تحتاج إلى غذاء عشان الحمل، تحتاج إلى الطعام عشان الحمل، ولا لا؟ قال رحمه الله عمر رضي الله عنه ناهيك عنه فضلا وعلما خفيت عليه هذه السنة. عمر وهو عمر خفيت عليه هذه السنة. بعدين يجيك واحد يقول شلون تخفى هذه السنة على فلان، ما في شلون، عمر خفي عليه. قال رحمه الله ناهيك عنه فضلا وعلما خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نفيت، فقال أنا أترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نفيت. طبعا انتبهوا، عمر رضي الله عنه ما رد الحديث اتهاما لها، يعني هو لم يتهمها في دينها وإنما اتهمها في حفظها. انتبهوا لهذه القضية، بعض الناس يجي يقول ما نقبل حديث فاطمة، ليش ما تقبل؟ قال عمر اتهمها. لا، عمر ما اتهمها، إنما تكلم في حفظها، ذكرت أم نسي. قال رحمه الله وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونه من التابعين، يقع أيضا لمن بعده من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة، أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل. وكم رأينا من أقوال لأهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها، ويراها الآخرون ضعيفة فلا يأخذون بها نظرا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، من باب النسيان، ما دام جاء قضية أن الإنسان يقول شيئا ثم ينسى. أحد الإخوة جزاه الله خيرا وبارك فيه كتب كتاب، يعني لعلي أنا نسيت، لا أدري وين وضعت ورقة، أي هذا هو. يقول جزاه الله خير، أظن أبو محمد اللي كاتبه، يقول الشيخ ذكرتم أنه لا تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت لا تجوز، ترى على فكرة أنا قلت أن المسألة خلافية، العلماء جمهورهم يقولون يسلم على الأنبياء كما جاء في القرآن، وأما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له بين الصلاة وبين السلام، لكن هو جزاه الله خير وقف على أثر، يقول روى عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في شعب الإيمان وابن مردوية من حديث أبي هريرة والخطيب من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني، والحديث صحيح الألباني في الصحيحة وحسن. هذا الحديث ما في إشكال أنه صحيح، لكن هل معنى صلوا عليه يعني اجمعوا له بين الصلاة والسلام؟ لا، صلوا عليه يعني ترحموا، يعني ادعوا لهم، يعني اثنوا عليهم، هذا المقصود، وليس المقصود الجمع بين الصلاة والسلام، بل ليس المقصود الجمع بين الصلاة والسلام. ولهذا أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه إذا ذكر نبيا يذكر السلام عليه، فهمنا هذه؟ يذكر السلام عليه. يقول قال العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة، ما في إشكال، الصلاة بمعنى الدعاء مشروعة في حق أي نبي، ولكن كلامنا في الجمع بين الصلاة والسلام، في فرق بين المسألتين. بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السبب الثالث أن يكون الحديث قد بلغ. بالنسبة لقصة عمر نذكر لكم قصة ثانية بعد، جاء في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى عمر فوجده مع أهل الشورى قد أغلقوا الباب، فاستأذن قال أدخل يا أمير المؤمنين، فلم يرد يسمع جوابه، فاستأذن ثانيا وقال أنا أبو موسى أدخل يا أمير المؤمنين، فلم يؤذن له. فقال ثالثا أنا عبد الله بن قيس أدخل يا أمير المؤمنين، فلم يؤذن له، فرجع، لأن الاستئذان ثلاثا وإلا فرجع. فلما انتهى عمر من مجلس الشورى قال آنفا استأذن أبو موسى أو عبد الله بن قيس ائتوني به. فذهبوا ما وجدوا، قال يا أمير المؤمنين قد رجع، فقال اذهبوا وأتوني. فرجعوا وجدوا في أحد مجالس العلم عند الأنصار، فجيء به فقال ما حملك على أن ذهبت؟ أنا ما قلت لك روح ولا قلت لك تعال، ليش رحت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال ائتني بشاهد. يا هذا دل على عمر، وهو عمر نسي هذا الدليل، ما في إشكال قد ينسى. فجاء وجيء له، ذهب إلى بعض الأنصار فسمع بعضهم الحديث، منهم أبو سعيد، فجاء إلى عمر وشهد، فقبل عمر رضي الله عنه وأذعن للناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السبب الثالث أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثا بل قد ينسى آية. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في أصحابه فأسقط آية نسيانا، وكان معه أبي بن كعب رضي الله عنه، فلما انصرف من صلاته قال هلا كنت ذكرتنيها، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له ربه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن هذا مما يكون هذا الحديث قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمار بن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبا جميعا عمار وعمر. أما عمار فاجتهد ورأى أن طهارة التراب كطهارة الماء، فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة لأجل أن يشمل بدنه التراب كما كان يجب أن يشمله الماء وصلى. أما عمر رضي الله عنه فلم يصلي، ثم أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهما إلى الصواب، وقال لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر وفيما قبل ذلك، ولكن عمر دعاه ذات يوم وقال له ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فأخبره وقال أما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمرغت في الصعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا، ولكن عمر لم يذكر ذلك، وقال اتق الله يا عمار. فقال له عمار إن شئت بما جعل الله علي من طاعتك ألا أحدث به فعلت. فقال له عمر نولي كما تولي، يعني فحدث به الناس. فعمر نسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تابع عمر على ذلك. أحسن الله إليكم. وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحصل بينه وبين أبي موسى رضي الله عنه مناظرة في هذا الأمر. وحصل بينه وبين أبي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الأمر، فأورد عليه قول عمار لعمر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال أبو موسى دعنا من قول عمار ما تقول في هذه الآية، يعني آية المائدة. فلم يقل ابن مسعود شيئا، ولكن لا شك أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنوب يتيمم كما أن المحدث حدثا أصغر يتيمم. والمقصود أن في هذا الأثر قال إن شئت بما جعل الله علي من طاعتك ألا أحدث به فعلت، دل على أن ولي الأمر لو منع بعض الناس من الحديث جاز، لأن دين الله بمنعه لم يختلف، فالله حافظ دينه، وهو إذا منع فإن دين الله لا ينقص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولا يكون به معذورا، لكن من علم من علم الدليل فليس بمعذور، هذان سببان. قال رحمه الله السبب الرابع أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد، فنضرب لذلك مثالين، الأول من الكتاب والثاني من السنة. الأول من القرآن قوله تعالى وإن كنتم مرضى. هنا قوله هذان السببان لعل هذا سبق لسان، لأن الذي سبق ثلاثة أسباب ولا لا؟ أي فهذا سبق قلم. نعم نعم. قال رحمه الله السبب الرابع أن يكون هذا من باب إيجاد سبب الاختلاف. حلو، تأويل. كان بعض مشايخنا يقول إن العلماء عذرة، يعني يعذرون الناس، يجدون عذرا للناس، وإن المنافقين غدرة، لا يجدون لمن أخطأ عذرا، وإنما يتهمونهم بالغدر وبالخداع. فينبغي على العالم طالب العلم مهما استطاع أن يوجد عذرا للعالم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأول من القرآن قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى أو لامستم النساء، ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون أن المراد به اللمس المثير للشهوة، وفهم آخرون أن المراد به الجماع. وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهي متقدمة، وهي طهارة الأصغر، آية طهارة الأصغر في المائدة متقدمة. نعم ثم قال أيوه وإن كنتم. أما الأكبر فقوله وإن كنتم جنبا فطهروا. إذن جاءت بعد الطهارة إيش؟ الحدث الأصغر. نعم قال رحمه الله وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضا موجبا الطهارتين في طهارة التيمم. فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر، وقوله أو لامستم النساء إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن. فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس قالوا إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوءه، أو إذا مسها لشهوة انتقض ولغير شهوة لا ينتقض. والصواب عدم الانتقاض في الحالين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقد جاء من طريق يقوي بعضها بعضا. يعني التقبيل أخف من اللمس، لأن التقبيل فيه مس ولمس وشهوة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، وقد جاء ذلك من طرق، ولشيخنا أبي كاتب مفلح بن سليمان الرشيدي رحمه الله رسالة في إثبات هذا الحديث، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن المس لا ينتقض به الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لأنك أنت تلمس جسد امرأة، هذه المرأة إذا كانت زوجتك أو كانت أجنبية لا أثر للوضوء في اللمس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني من السنة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب ووضع عدة الحرب جاءه جبريل فقال له إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بني قريظة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الحديث. فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهمه، فمنهم من فهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر إلا وهم في بني قريظة. فلما حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها. ومنهم من فهم أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة فأخروها حتى وصلوا بني قريظة فأخرجوها عن وقتها. ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة، وهذا نص مشتبه. وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. إذن من أسباب الخلاف أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله، وذلك هو السبب الرابع. ولا ريب أن بعض اختلاف العلماء سببه راجع إلى الفهم الخطأ من الدليل، إلى الفهم الخطأ من الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ والعالم لا يعلم بنسخه، فحينئذ له العذر، لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ. ومن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك. يعني كان في أول الإسلام إذا ركعت تمسك يدينك هالشكل، تضم الكف على الكف، ثم تجعلهما بين ركبتيك، مو على ركبتيك، بين فخذيك وانت راكع، وهذه صورة صعبة يمكن تطيح على راسك، لكن كان هذا في أول الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان في أول الإسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه، وثبت في صحيح البخاري رحمه الله وغيره النسخ، وكان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالنسخ، فكان يطبق يديه فصلى إلى جانبه علقمة والأسود فوضع يديهما على ركبتيهما، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو القول المشهور، أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي النسخ، أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي نسخ التطبيق. هذا القول هو المشهور بين العلماء، وهو يعني هذا التأويل أو هذا التفسير قاله جمع من أهل العلم، لكن في نظري أن هذا التأويل فيه نظر. لماذا؟ أولا لأن التطبيق كان في أول الإسلام، ثم إن ابن مسعود مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، وصلى في المدينة 10 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التطبيق ما نسخ في آخر الإسلام حتى نقول ما علم به ابن مسعود، وابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه، فحينئذ نقول إن القول بأنه نسي التطبيق قول مستغرب. فماذا نقول إذن؟ ماذا نقول؟ نقول القول بأنه لم يعلم بالنسخ قول مستغرب، الصواب أنه نسي. هذا يرجع إلى السبب الرابع، واضح ولا لا؟ هذا أقرب أن يقال أنه نسي، لأن الإنسان يطرأ على الإنسان، أما أنه لم يعلم، كيف لم يعلم وهو يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة فضلا عن مكة؟ ففرق، لأن الصلاة عملية كل يوم، ما نقدر نقول أنها إيش ما علم، كل يوم هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والتطبيق نسخ في أول الإسلام في مكة حتى قال بعض العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب السادس أن يعتقد الأثر صحيح عن ابن مسعود، الأثر صحيح عن ابن مسعود في البخاري، ولكن كما قلت الصواب أنه ما نقول أنه ما علم بالمنسوخ بأنه منسوخ، ولكن نقول نسي أنه منسوخ، هذا أقرب في نظري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب السادس على أن بعض أهل العلم يضعف هذا الأثر، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب السادس أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. وهذا كثير في خلاف الأئمة رحمهم الله، وما أكثر ما نسمع من ينقل الإجماع ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. فتأمل الآن، ها؟ عالم حكى الإجماع على قبول شهادة العبد، وعالم حكى الإجماع على رد شهادة العبد. نعم. هذا من غرائب النقل، لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي ظن أن لا مخالف لهم لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع في ذهنه دليلان النص والإجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح، فيحكم أنه لا خلاف وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس. ويمكن أن نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة، وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة. وأجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله عنهما على أن الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعا من القمح بصاعين يدا بيد، فإنه عند ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس به، لأنه يرى أن الربا في النسيئة فقط. وإذا بعت مثلا مثقالا من الذهب بمثقالين من الذهب يدا بيد، فعنده أنه ليس ربا. لكن إذا أخرت القبض فأعطيتني المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الحصر مانع من قوة أنه مانع أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره. يعني إنما الربا في النسيئة، فعنده أن كلمة إنما هذا الحصر يمنع الربا في غير النسيئة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعلوم أن إنما تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة رضي الله عنه يدل على أن الفضل من الربا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من زاد أو استزاد فقد أربى. إذا ما موقفنا نحن منها من الحديث الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنهما؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضا في الفضل، بأن نقول إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل الجاهلية، والذي ورد فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة، إنما هو ربا النسيئة. أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم. يعني لما تسمع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة، قد يأتي إنسان يقول الربا إذا كان ما هو ضعف مضاعفة يجوز، وهذا غلط في فهمه، وإنما هذا لبيان الحال، هذا لبيان إيش؟ الحال. فحديث إنما الربا في النسيئة لبيان الحال، أن هذا أشده وأفظعه وهو الواقع الأكثر، وليس حصرا لأنواع الربا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا ذهب ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين إلى أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. قال رحمه الله: السبب السابع أن يأخذ لها حال، هل ربا الفضل من باب تحريم المقاصد أو الوسائل أو كذا؟ الصواب أن الربا كله محرم لذاته، الربا كله محرم لذاته. سواء كان ربا الفضل ولا ربا النسيان كله محرم لذاته، فيصبح من باب ايش؟ تحريم المقاصد، فيصبح من باب تحريم المقاصد. ومن اهل العلم من قال بعكس قول ابن القيم، قال كل الربا من باب تحريم الوسائل. ليش؟ قال لان ربا الفضل وربا النسيان يؤديان يوصلان سببان للنزاع، يؤديان يوصلان سببان لغنى بعض الناس وفقر بعض الناس. فعلى كل حال ليس هناك كبير فائدة مترتبة على هذا، هل هو محرم تحريم الوسائل أو محرم تحريم المقاصد، لكن الربا محرم سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيان. السبب السابع، قال رحمه الله السبب السابع أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا. فمن أمثلته أي أمثلة الاستدلال بالحديث الضعيف ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح 15 تسبيحة، وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها التي لم أضبطها لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون أن طبعا الذين يرون مشروعية صلاة التسبيح هو منقول عن بعض الحنفية بعض الشافعية ومنهم الحافظ النووي رحمه الله وغيره، وجمهور العلماء على أنها غير ثابتة، صلاة التسبيح غير ثابتة وهو الصواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويرى آخرون أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة وأن حديثها لم يصح، ومن يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال إنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع، إذ إن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة، وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندا ومتنا. يعني الآن من ناحية المتن الصلوات المفروضة والنوافل لها أسباب ولها أوقات، تأمل الصلوات المفروضة والنوافل لها أسباب ولها أوقات، هذه صلاة التسابيح لا سبب لها ولا وقت لها، فخرج عن المعهود من الشرع في تشريع الصلاة، فدلك مثلها على نكارتها. نعم. وأيضا من نكارة ما فيه من المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم خص فيه العباس، قال ألا أخصك ألا أمنحك. طيب كيف تكون عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم يخص فيها عمه؟ ثم لو ثبت ما دام قال ألا أخصك كيف تعممونها؟ فاهمين هذه ولا لا؟ ما دام قال ألا أخصك كيف تعممونها أنتم؟ نعم. الله إليكم. قال رحمه الله وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، وإنما لم يثبت عن الأئمة المعروفين استحباب صلاة التسبيح حتى الشافعي نفسه ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا فضل عن الإمام أحمد، فلماذا قال به متأخر الشافعية والحنفية؟ لضعف درايتهم وعلمهم بالأحاديث. نعم. طيب قد يقول قائل إن بعض العلم حسن الحديث ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، نقول تحسين بعض العلماء للحديث ليس معناه أن نسلم لقوله، فهذا مثل العالم كما يخطئ في الاستنباط في المدلول يخطئ في التصحيح والتضعيف، ولذلك لما تقارن بين قول من صحح وبين قول من ضعف تجد أن قول من ضعف الحديث أقوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا، وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس في كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة. كذلك أيضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال، الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، مثل أن يأخذ مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث زكاة الجنين زكاة أمه الحديث. فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أن أم الجنين إذا زكيت فإن زكاتها زكاة له، أي لا يحتاج إلى زكاة إذا أخرج منها بعد الذبح، لأنه قد مات ولا فائدة تزكيته بعد موته. ومن العلماء من فهم أن المراد به أي بالحديث أن زكاة الجنين كزكاة أمه تكون بقطع الودجين وإنهار الدم، ولكن هذا بعيد، والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت، لأن الدم قد تجلط قد تجمد بالموت وبرد، فكيف سيخرج؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة وبحر لا ساحل له، ولكن بعد هذا كله ما موقفنا؟ وما قلته في أول الموضوع أن الناس، وذكرت لكم أن هناك أسباب أخرى ذكرها شيخ الإسلام في رسالته: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي رسالة نافعة وعظيمة وماتعة. قال رحمه الله: وما قلته في أول الموضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يشككون ويقولون: من نتبع؟ تكاثرت الظباء على فراشي فما يدري خراش ما يصيد. وحينئذ نقول: موقفنا من هذا الخلاف، وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانة، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله، لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم، ولكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم. موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين. طبعا الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي يكون من أهل العلم، أما من ليس من أهل العلم فخلافهم لا يلتفت إليه. مثلا خلاف النحويين في العلم الشرعي لا يلتفت إليه، خلاف علماء الحساب في العلم الشرعي لا يلتفت إليه، خلاف الأطباء في العلوم الشرعية لا يلتفت إليهم، خلاف المتكلمين لا يلتفت إليهم فيها. فخلاف الذين يحسنون الكلام اليوم وليس من ذوي العلم لا يلتفت إليه. فليس كل من ترك لحية وأصبح له جماهير وأمكنه أن يتكلم ويركب العبارات لا يلتفت إليه حتى يعرف أنه من العلماء المعروفين. كيف يعرف أنه من العلماء المعروفين؟ بأمرين اثنين: الأول باتباع من سلف، كما قال عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. قال غير واحد من المستفسرين: يتبعون السلف فيتبعهم الخلف. الثاني بشهادة العلماء الموثوق بهم، مو هو اللي على طولها تقلب رجة ولا صار عالم شلون ما تعرف، بين يوم وليلة صار داعية شلون ما تعرف. طيب افرض ان اللي رفعوه اعلام مغرض، افرض ان اللي اشهروه اعلام الجواسيس، اعلام المخابرات حتى يفسد دين المسلمين، جالس في لندن ولا جالس في بلغراد ولا جالس مدري وين في أمستردام ويتكلم في الدين، وعنده إمكانيات التواصل وعنده لسان هالطول، خلاص الناس على بالهم العلم بطول اللسان. لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلاف وبما لم نذكره، وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحرا في العلم. الثاني ما موقفنا من اتباعهم ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إماما لا يخرج عن قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب، أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة إذا لم يخالف إجماع الأمة. ومن اعتقد أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلا وتركا بكل حال وزمان، فقد شهد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول أنا صاحبها، وهذا في الحقيقة ليس بجيد. نعم، من حيث الهدف والأصل هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل وإن لم يعرف معناه وفحواه فنقول أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع، والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: الأول عالم رزقه الله علما وفهما، الثاني طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر، الثالث عامي لا يدري شيئا. أما الأول فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمستنبطون من أهل العلم لهم ضابطان: الأول أن يكونوا حفاظا للكتاب والسنة، والثاني أن يكون عندهم من آلات الاستنباط ما به يدركون، وهذا لا يتأتى إلا بشهادة مشايخهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: العجب من الناس اليوم أنهم لا يتعينون في الوظائف الدنيوية إلا بشهادة. طيب، ثم يأتي إنسان ويدعي العلم، ما أحد زكى بالعلم، كيف هذا يكون؟ هذا غريب جدا. حتى خريج الشريعة ليسوا مؤهلين لأن يقولوا نحن علماء. لماذا؟ لأن خريج الشريعة مؤهل للوظيفة وليس مؤهل لادعاء العلم. ادعاء العلم يكون من درست عندهم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الثاني الذي رزقه الله علما ولكنه لم يبلغ درجة الأول، فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزا في ذلك، وألا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم، لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شيء خصص ما كان عاما أو قيد ما كان مطلقا أو نسخ ما يراه محكما وهو لا يدري بذلك. أما الثالث وهو من ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية أخرى إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون وكل يقول إنه عالم، أو كل يقال عنه إنه عالم، فمن الذي يسأل؟ هل نقول يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله، أو نقول اسأل من شئت ممن تراه من أهل العلم، والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة ولا يوفق من هو أفضل منه وأعلم، اختلف في هذا أهل العلم. بالنسبة لمن كان في المرتبة الثانية وهو أشكالنا وأمثالكم الآن، من رزقه الله علم لكن لم يبلغ درجة المستنبطين، لا حرج بالأخذ بالعمومات والإطلاقات، ولكن نحذر من أمرين: الأول التحدث في القضايا العينية، نحذر من الفتوى في القضايا العينية. الثاني نحذر من تنزيل المسائل العامة على القضايا العينية، فهذا من وظائف المستنبطين. أنت ربما تجد أن أحد العلماء أفتى في مسألة معينة بكذا وكذا، ثم تسمع مسألة تظنها نظيرها وهي ليست نظيرها فتحذر منها. أما العامي فيسأل، لكن يسأل من؟ اختلف العلماء في من يسأل. أيوة، فمنهم من يرى، قال رحمه الله، فمنهم من يرى أنه يجب على العامي أن يسأل من يراه أوثق في علمه من علماء بلده، لأنه كما أن الإنسان الذي أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى معرفة في أمور الطب، فكذلك هنا، لأن العلم دواء القلوب، فكما أنك تختار لمرضك من تراه أقوى فكذلك هنا يجب أن تختار من تراه أقوى علما، إذ لا فرق، بل هو أولى، بل طلب الأعلم والأوثق أولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب، لأن من هو أقوى علما قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها، ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. والذي أرى في هذه المسألة أن يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية، والأرجح أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه. وأخيرا أنصح نفسي أولا وإخواني المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل العلم أن لا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم، فيقول لئلا يقول على الله بلا علم، فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله تعالى، يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، قاض واحد في الجنة، وهو من علم الحق فحكم به. كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك، لا سيما في الأمور العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. وقد ذكر لي بعض مشائخنا أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة أن يكثر من الاستغفار، مستنبطا من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سببا لفتح الله على المرء. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبتنا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه الوهاب. الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.